من باب إنابة غير المفعول. أي ولعلكم يعني تلحظون الفرق بين البيتين، ما الفرق بينهما؟ نعم صحيح، إن في البيت الأول النيابة حصلت لفعل مبني للمجهول، وفي البيت الثاني حصلت لاسم مفعول. وبهذا يستفاد، أو من هذا يستفاد، ها، أن نائب الفاعل له موضعان، الموضع الأول الفعل المبني للمجهول، والموضع الثاني اسم المفعول. إيه، ولهذا قالوا إن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. قال: ومذهب الأخفش، هذا القول الثالث في المسألة، أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. يعني الأخفش يفصل، الأخفش يفصل فيقول: إذا تقدم غير المفعول جاز إنابة أي واحد منهما، وإذا لم يتقدم تعين إقامة المفعول. هذا رأي الأخفش. فعلى رأيه تقول: ضرب في الدار زيد، ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا، يجوز إنابة الجار المجرور؟ ها، أقول يجوز إنابة الجار المجرور لأنه هو المتقدم، أو لا؟ لأنه هو المتقدم. وإن لم يتقدم، الضمير في قوله وإن لم يتقدم يعود على ماذا؟ غير المفعول. وإن لم يتقدم غير المفعول تعين إقامة المفعول به، نحو ضرب زيد في الدار. على رأي الأخفش ما يجوز إنابة الجار المجرور لأنه لم يتقدم، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار على أنه هو النائب. ها، أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتقدم على رأي الأخفش، لكن على رأي الكوفيين يجوز مطلقا. نعم. يرى بعض الباحثين المعاصرين أننا نختار من تلك الأنواع ما له أهمية في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود فننيبه. مثل لو أراد إنسان أن يحكي أن شاهد زور ضرب، ولكن ضربه لا يكون له واقع إلا إذا ضرب أمام الناس، أمام الناس، فهنا يكون التركيز على ضربه أمام الناس أهم من كونه مجرد ضرب. فله أن يقول في الكلام: ضرب أمام الناس شاهد زور، ضرب أمام الناس شاهد زور، على أساس أنه ينيب الظرف، ينيب الظرف لأنه هو المقصود. أقول لأنه هو المقصود، هذا قال به بعض المعاصرين وهو جيد، وهو جيد، يعني تكون المسألة مسألة أولوية، ما هي مسألة وجوب على ما يرى البصريون، أي حسب ما يقتضيها المقام. إذا كان مثلا المقصود ما يتعلق بالمصدر أنيب المصدر، إذا مثلا قصد أن هذا الشاهد ضرب ضربا شديدا ما هو معهود فله أن ينيب المصدر. أو مثلا نعم لا كيف لا هي ملازمة ها؟ والله ما أدري، ممثل ما مثل ابن عقيب بال... ها؟ ايش قال السيوطي؟ لكن ابن عقيل ما مر علينا انه ممثل بعمام. اي فاقول مثل به يعني، لكن هل هو من الظروف المتصرفة؟ هو الظروف من الظروف المتصرفة. ها ها نعم امام الدار جلساء. والله ما ادري، يعني هو على القول بأنه ظرف متصرف لا شك أنه يصلح، لكن هل هو من الظروف المتصرفة؟ إحنا لابد أن نخرج بنتيجة. يعني تمثيل ابن عقيل أمام على أنه من الظروف المتصرفة، لأنه يعني كان هو يقول قبل أنه لا يجوز إضافة غير إنابة غير المتصرف، ثم مثل به في ما إذا اجتمعت مع المفعول به. ها كيف؟ هو من أفضل الجهات. وما وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير. لكن هذا ما يفيدنا في الموضوع، هذا يعني يبين أنه قابل للنصب على الظرفية، لكن هل هو ملازم أو غير ملازم؟ الذي يبدو من كلام ابن عقيل أنه يصلح أن يكون نائب، يصلح أن يكون نائب فاعل لأنه مثل به. ها أي هو ما أتى به على أنه نائب فعلا، لكن ذكره إياه مع المصدر ومع الجر والمجرور ومع المفعول يدل على أنه مهيئ للنيابة وأنه يجوز نيابته. ولهذا في لما جاء الكلام الكوفي ماذا قال؟ قال وكذلك في الباقي، كذلك في الباقي. ما هو الباقي بالمثال السابق؟ ها أنت الباقي في المثال السابق هو ممثل إلى المصدر برأي الكوفيين مع المفعول، بقي ظرف الزمان وبقي ظرف المكان وبقي الجار المجرور ايه وبقي المصدر. نعم، لكن المصدر مثل به هو، قال ضرب ضرب شديد. الذي يظهر لي الآن أنه لا مانع من النيابة، هذا الذي يظهر من تمثيله. طيب انتهينا الآن من هذا الموضوع، انتقل إلى موضوع آخر تابع لما تقدم، وهو تقرر أن المفعول به ينوب مناب الفاعل. فهنا يرد سؤال أن هناك بعض الأفعال لها أكثر من مفعول، لها أكثر من مفعول، فما الذي ينوب مناب الفاعل؟ هل يتعين أن ننيب المفعول الأول، أو يجوز أن ننيب المفعول الثاني؟ هذا مبحث لا بد منه، إذ لو لم يكن للأفعال إلا مفعول واحد لانتهى الأمر. لكن بعض الأفعال لها مفعولان، وبعض الأفعال لها ثلاثة مفاعيل، فلهذا بحث المسألة فقال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. تعرفون أنتم أن الأفعال التي تنصب مفعولين قسمان، القسم الأول أن يكون المفعولان أصلهم المبتدأ والخبر، وهذا ما يسمى في باب ظن كما مر. والثاني أن يكون المفعولان ليس أصلهم المبتدأ والخبر، وهذا ما يطلق عليه باب كسى أو باب أعطى أو باب أعطى، وهذا له كلام إن شاء الله سيأتي في باب المتعدي واللازم. فما الذي ينوب مناب الفاعل؟ نجد أن المسألة مختلفة في البابين، ولهذا ابن مالك أفرد الباب الأول في بيت عندما قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، وأفرد ظن في بيت قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر. فننظر إلى البحث الذي ذكر ابن عقيل في الباب الأول، فقال إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظنى، أو من باب ظنى، وقد عرفنا المراد بالباب في كل منهما. ما المراد بباب أعطى أنت فهد؟ ما المراد بباب أعطى؟ ها ها طيب أنت صالح لا خالف اقرأ المكتوب أو ما كتبت؟ ها أحسن، إذا ما كتبت أحسن أنك تجيب. ما المراد بباب أعطى؟ هذه من المسائل البدهية في النحو. أحسنت. نعم. كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وظن عكسه أصلهما المبتدأ والخبر. قال: فإن كان من باب أعطى، وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني. الضمير في قول منهما إلى ماذا يعود؟ يعود إلى المفعولين أو لا؟ إيه، لأن أخشى أن يفهم فاهم إلى أن الضمير يعود إلى البابين. إقامة الأول منهما أي من البابين، وهذا غير مراد. إذن الضمير في قول منهما يعود إلى المفعولين أو إلى البابين، لأنه قال إيش؟ قال: فإن كان من باب أعطى، وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما أي من المفعولين أو لا، وكذلك الثاني أي من المفعولين. ولا يجي معنى باب ظن هنا، أي لأن باب ظن سيفرده بحديث خاص. إذن علقوا عليها: يجوز إقامة الأول منهما أي من المفعولين. قال: بالاتفاق. فتقول: كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما. كسي زيد جبة، النيابة للأول. كسي فعل ماض ينصب مفعولين مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد نائب فاعل مرفوع بالضمة، جبة مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومثل أعطي عمرو درهما. قال: وإن شئت أقمت الثاني، فتقول: أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، فتقول أعطي فعل ماض وعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودرهم نائب فاعل، نائب فاعل. إذن حصلت إنابة الثاني هنا. قال: هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني. قيد لماذا؟ قيد لإنابة الثاني، أما الأول فتجوز إنابته بلا قيد ولا شرط، لكن الثاني تجوز إنابته بشرط أن لا يحصل لبس. قال: فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو: أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول: أعطي زيد عمرا. طيب، أعطي زيد عمرا، من الآخذ ومن المأخوذ؟ زيد. نعم، بدليل رفع زيد لأنه هو المفعول الأول، لأن القاعدة عندهم كما سيأتي إن شاء الله في باب المتعدي واللازم إن المفعول الأول في باب أعطى فاعل في المعنى، المفعول الأول في باب أعطى فاعل في المعنى. فإذا قلت أنت مثلا: أعطيت زيدا عمرا، يعني أخذت عمرا وأعطيته زيدا، إذا زيد هو الفاعل يعني هو الآخذ، فهنا يتعين إقامة المفعول الأول. قال: ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول، بخلاف الأول يعني بخلاف إنابة الأول. انتبه لهذا، بخلاف الأول أي بخلاف إنابة الأول. ولا يتبادر إلى ذهنك أنه بخلاف المثال الأول، لا، يعني بخلاف إنابة المفعول الأول، لأنه إذا أنيب المفعول الأول فإن اختيار المفعول الأول يجعل بمنزلة الفاعل، أقول يجعل بمنزلة الفاعل في المعنى، فيتضح من تقدمه أنه آخذ وأن غيره مأخوذ. إذن إنابة المفعول الأول لا يحصل بها لبس، لكن إنابة الثاني يحصل بها لبس. لماذا؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا. نعم، لأنك إذا قلت الآن أعطي زيد أعطي زيدا عمر، ها؟ فيمكن أن الآخذ هو الأول باعتبار أنه هو الفاعل في المعنى أو لا، ويمكن أن الآخذ هو الثاني باعتبار أنه صار نائب فاعل، فيحصل هنا لبس فلا يجوز إقامة الثاني بل تتعين إقامة الأول.